إن كنت حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أموالهم وأنفسهم

ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرا أرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء ذلك على من يشاء وَيَأْبَى اللَّهُ يحلونه نصره الله إذ أخرجه

وجاء